الحمد لله ذي المنن السابغة والألطاف، المتفرد بأكمل النعوت والأوصاف، سبحانه أعلى شأن القرب والأوقاف، وأحصى ثوابها وذخرها دون إيقاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خضوع لربوبيته واعتراف، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى من بني عبد مناف، أولاه ربه أسنى الشمائل وأناف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار الأشراف، معادن الإحسان وزكي الاتصاف، وصحبه البررة الأحلاف، بدور البرور والإسعاف، ومن تبعهم بإحسان يرجو القربى والازدلاف. أما بعد، فيا عباد الله، ملاك الوصايا لبلوغ الطلاب والآراب المنجحة للمساعي والرغاب، تقوى الإله اللطيف الوهاب، ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، دروجا في مهاد الرحمة الدفاقة والإحسان، ومشارع البر الهتان، وعروجا في مدارات الشرف مديد الباع، والأجر المذخور دون نكث وانقطاع، والذكر الحسن السامي الذي ليس له اتضاع بل قد عبق رياه وضاع، نلفي شريعتنا الغراء قد جاءت بمجموع ذلك وربت يقينا، فوشت التاريخ والحضارات تفويفا وتزيينا، ولا تحين يحسن الايماء والتلميح او يغنينا، ودونكم يا رعاكم الله أوثق البراهين تنويها وتخصيصا وتعيينا. معاشر المسلمين، لقد خول الباري سبحانه وتعالى عباده صنوف الأموال، وارتضى لهم في إنفاقها بعد الفرائض أسنى رتب الكمال، التي تنتظم بها الأحوال وتنكشف جراءها الأوجال، وتلهج بحميد مآثرها الأجيال في هذه الحياة الدنيا ويوم المآل. وما تلكم وإيم الله إلا مفخرة من مفاخر رسالتنا، ومأثرة من مآثر شريعتنا، ورائعة من روائع حضارتنا، تترجم عنها بجلاء سنة الأوقاف التي حبسها الأخيار على وجوه البر وعرفوها وحدوا لها شروطا ووصفوها، لتؤول مفيضة التأثير، مصونة في التثمير، مأمونة عن كل يد عابثة تبير. تلكم الأوقاف هي الصدقات الجاريات الباقيات بين يدي مهور الحور، والنفقات الخالدات لبحور الأجور. وأصل هذه الصدقة الجارية والمنة الوارية قوله جل شأنه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخي المسلم الموفق، ومما ضر زهام الدهر إحسانا وإشراقا ومرحمة وأتلاقا ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فما تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل. كذلك وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة على المسلمين، وله بها خير منها في جنة رب العالمين. صح ذلك عند ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما. ومن بديع ما وقف من لدن سخي عند مراضي الله وقف، ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فهي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخٍ بخٍ يا أبا طلحة، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وهكذا تنافست طلائع الصحب الأخيار لإحراز قصب السبق في أنفس مضمار، يرجون البر الدار في كل كبد رطبة ودار، حيث يمم الإحسان ودار. فعن جابر رضي الله عنه قال: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: والوقف مستحب، ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو نوعان: وقف عام ووقف ذري، أي خاص على الذرية. مبرات أوقاف الأولى قصدوا إلى معان من الإحسان جلت عن الحصر. إخوة العقيدة، ومنذ ذياك العصر الذهبي المجيد وعطائه الثر المديد، ورسالة الأوقاف تستنفر في الأمة كمائن الإحسان المستطاع، ومذخور البذل الممراع في كريم مهزة واندفاع. فأمست ولا زالت أوقاف المعروف مصدراً ثجاجاً بالرحمات، وينبوعاً سكوباً بالبركات، وسلسالاً ما أعذبه بالخيرات. فكم رفت الأوقاف عوز المملقين وشفت، ورأبت صدع المفقودين وكفت، وآست سقام المتطببين وعفت. كم من أسر وأفراد هرأتهم الفاقة، أعادت الأوقاف لهم النضارة، وكستهم حلل العيش الكريم بجدارة، دون ملامة أو خدش للمشاعر والكرامة. أما تعطلت منافع وانقطعت مصالح، وتوقفت مشروعات خير في الأمة بسبب شح الموارد والأزمات المالية؟ أما أذكت الأوقاف المباركات القيم الدينية والروحية والخلقية عبر أوقاف المساجد والمعاهد والجامعات والمشافي والمصحات والمبرات التي آست الكلوم ونفست تباريح الهموم؟ أما يسرت خزائن العلوم وذخائر المعرفة للأساطين النابغين والأفذاذ النابهين الوصول إلى زبى المراتب العلمية وقنن المنازل الاجتماعية؟ بلى، لعمر الحق بلى، إنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. فاصنعوا البر منعمين وجودوا أيها القادرون قبل السؤال لانتشار العلوم أو لانطواء بؤس وشر أو لترفيه حالي. إخوة الإيمان، ولما استأثرت الأوقاف في شريعتنا الغراء بمنزلة قعساء ومهابة، ولما تبوأته من ذخر الأجر فكانت موئلا للمحسنين ومثابة، وهفى المحب لأن تخطو خطوات مسددة وثابة، كان لزاما في عصرنا الحديث، عصر الوفرة المالية والوثبة الاقتصادية والنهضة الحضارية والثورة التقنية، من إحياء سنة الأوقاف الحميدة وفق المقاصد المتجددة الرشيدة، وإمعان النظر في مصالحها واعتبار مناجحها، والتعريف بعظيم أثارها على رفاه الأفراد وتنمية المجتمعات، وعظيم ذخرها في الحياة وبعد الممات. يرفض ذلك تنمية مواردها المادية في مشاريع إنمائية تنهض بازدهار ريع الوقف وغلاله وتثميرها، ولا تني في تطويرها وتعميرها كي تنتشل حقيقة الأوقاف من عقول فهوم التقليدية الرتيبة إلى الميادين الزاخرة الرحيبة، حتى تستأنف الأوقاف مثلها الشرود في ريادة حضارة الأمة الإسلامية والخيرية والاقتصادية. يمهر ما سلف الحرص الأكيد على جوهر ما قصده الواقف ورجاه من ثبات الأجور دون البلا والدثور. أمة الإسلام، ومن مجال الأوقاف الماسة التي تهمي عوارفها ويسر الأمة واقفها، دعم مجالات الدعوة الإسلامية ومجابهة ما يتعرض له الإسلام اليوم من مؤامرات باغية طغت وما زالت، وطمس الأباطيل والفرى التي تنال القرآن الكريم والجناب المحمدي وما دالت، ودعم الهيئات الإغاثية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، وتحبيس الوقوف على أقسام المشافي الطبية كأقسام مرض الكلى وسواه وأنواع الإعاقة ونحوها، كذلك الإعلام الإسلامي لإيجاد قنوات إسلامية فضائية مستقلة تعلن للعالم أجمع وسطية الإسلام وجلاله ويسره وجماله وسماحته وكماله، وتسعى حثيثا لحل قضايا الأمة المهمة كقضايا الشباب والمرأة والفضيلة والفقر والبطالة والأمن والسلام، وتدك قنوات الشرور والرذيلة والآثام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فرسالة الإسلام روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. وكذا الأوقاف على العلم وطلابه والمعرفة وشداتها وطباعة ونشر كتب العلم الموثوقة، وأن تولي المؤسسات الوقفية العناية المتألقة بالبحث العلمي الرائد في المدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات العلمية ومراكز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي في جمع رشيد بين الأصالة والمعاصرة. بحسبان ذلك مسر الأمة إلى آفاق الاستعلاء والازدهار واستشراف مستقبل العز والنصر والأمن والاستقرار للمسلمين على نزورة وفرهم، كنز يفيض غنى من الأوقاف، كنز لو استشفوا به من دائهم لاتجروا منه الدواء الشافي، ولو ارتقوا بجناحه في عصرهم لأطارهم بقوادم وخوافي. هذا وألا تستكثر الأمة البارة العطوف جم البرور والوقوف بشتى التراتيب والصنوف في سبيل عزة دينها وظهوره ونشر هواديه ونوره، ويومئذ تتدفق سيوب الأوقاف ويا حسنها من منابعها، وتتفتح سنابل خيرها عن قنابعها، فيسقي أكرم الآباء أبر الأبناء عذب رحيقها، ويحمد المسلمون جميعا ساطع بريقها. يقول سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال أهل العلم: ومن آثارهم الوقف بعد مماتهم. والنداء الجهوري موجه للمسلمين كافة ولذوي اليسار خاصة إلى إحياء سنة الوقف، وأن لا يستقل المسلم ما يوقفه في الخير ولو كان سهما واحدا يرجو بره وذخره عند الله، لا سيما مع حاجة الأمة الماسة إلى تفعيل مصادر تنميتها وقوة اقتصادها وتنمية مواردها بما يحقق مصالح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ألا أسبغ الله على الواقفين سيوب غفرانه ورحمته ورضوانه. آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف لها ألفا، فلعله دعاء صادق صادف الإجابة وألفا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان، ورزقنا التمسك بسنة المصطفى من ولد عدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا يتعاقب ويتوالى، ونشكره على ما يسر من القربات منالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعقد عليها مقصدا ومقالا، وأشهد أن نبينا محمدا خير من وقف لله تعالى صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة تدوم بكرا وأصالا، وعلى آله وصحبه الذين شرفت بهم الأوقاف رفعة وجلالا، وعلى من تبعهم بإحسان لا يبغي عنهم حولا وانتقالا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله العزيز الغفور، وازدلفوا إليه بالصالحات والبرور، تأمنوا أهوال القبور وكرب النشور، وتفوزوا يا لهنائكم بالرضا والحبور. إخوة الإيمان، ولكي نغالي بمعالم الأوقاف أن تقوى أو تبيد، ونسعى في تأثيلها بالثواب المزيد والنفع المديد، لزم أن يرتاد لنظارتها من ترجح صلاحه وغلب فلاحه، وكان حليف نظر ثاقب وتهمم لبلوغ أزكى المآثر والمناقب، ميمونا نظرا وتصرفا، مأمونا نزاهة وتعففا، ملء بروده أن النظارة الحقة هي التي تراقب الله وتخشاه وتتقه حق تقواه، بريد لتحقيق مصالح الوقف وتكميلها ودفع المفاسد عنه وتقليلها. وأما من سعى في تبطيل الوقف إلى أبد أو تعطيله إلى أمد، وحرم الموقوف عليهم الثمرة والانتفاع، فقد كبى وما رشد ونزع عن السواء الأسد. ألا فاتقوا الله يا نظار الأوقاف، يا من ائتمنتم على رعايتها والحفاظ عليها، والحذر الحذر من التساهل فيها مهما كانت المسوغات والتبريرات. فالله سبحانه وتعالى يقول: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. والمؤمل في الأحبة النظار بذل النفيس والنظار في تنفيذ وتحقيق شروط الواقف، وإقامة ضوابط الوقف، وتعمير أصوله، واستثمار محصوله، والسلوك بالمستفيدين ما يوجب لهم الإكرام والإنعام، وأخذهم بطرائق الرحمة وسجيح الأخلاق وسبل الشفقة والإنفاق. روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين أحد المتصدقين. أيها الأحبة في الله، ولئن غدت هذه الشعيرة الرشيدة في كثير من بلاد الإسلام راكدة الهبوب، ناضبة الشؤبوب، مثيرة في النفس مكامن أسف وأسى، فإن مما رفع لواء الابتهاج ونشر، وأفاض على الغيور أنواع البشر، واثبت الأمة قادة وعلماء ومحسنين وفقهاء، وانفتالها تلقاء العناية برسالة الأوقاف وشؤون الوقف وسبل مشاركتها وتفعيل رسالتها في التنمية الاقتصادية وحمل الأعباء الاجتماعية التي تنوء بها بعض المجتمعات النامية خاصة، وذلك عبر المؤتمرات الإسلامية والبحوث العلمية والشبكات العالمية والمراكز المعرفية. والله المسؤول أن يبارك في المساعي والجهود، ويحقق للمخلصين أملهم المنشود، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية الذي كرمه ربه باصطفائه، وأسعد من استمسك باتباع نهجه واقتفائه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم كن لهم على الحق معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، وأطفئ الفتن عنهم وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، وأن تأخذ بنواصي الجميع إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.